إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، رحل عنا منذ أيام فنان كوميدي كبير لقب بعدة ألقاب، منها نجم الغلابة، أسطورة الكوميديا، ملك الكوميديا في مصر والوطن العربي، وهو رائد كوميديا الموقف. رحل عنا الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما. الحل ده مش بإيدينا، مكسوق عجلك بأدينا. ولد الفنان سمير غانم بمحافظة أسيوط في 15 من شهر يناير عام 1937، ثم انتقلت الأسرة من محافظة أسيوط إلى الإسكندرية، وكان في هذه الأثناء في الثانوية العامة، والتحق بكلية الشرطة ولكنه لم يكمل الدراسة بها، ثم التحق بكلية الحقوق لمدة سنة واحدة، ثم انتقل إلى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية حتى حصل منها على بكالوريوس الزراعة عام 1967. أعزائي، ونستكمل الرحلة عن الفنان الراحل سمير غانم بعد أن نستمع إلى هذا البرنامج إذن نيابة من تقديم الإذاعي الكبير إمام عمر. من سرايا النيابة قررنا نحن وكيل نيابة الشرق الأوسط تفتيش منزل المتهم فورا. الممثل سمير غانم، أهلا وسهلا. تسمح لي معايا إذن نيابة بالتفتيش؟ آسف أنا مش موجود. ده أنت موجود أهو، ده أنت سمير غانم. شكرا، أديك فأستني. في علاقة بينك وبين أحمد غانم؟ علاقة صداقة، إنما مش شقة، يعني صداقة بس، هو تشابه في الأسامي. سمير غانم بتتعامل مع سمير خفاجة؟ بقابله كتير إنما ما تعاملتش معاه لسه. تحرياتنا بتقول إنك مخبي فطوطة في كراكيب البيت، ليه؟ وده كلام مظبوط؟ لا، ده طبعا كذب، وانا عندي المحامي وشاهد على كده. فطوطه لسه كان بيعرض حفلاته في الاردن وفي الكويت، ولسه واصل. لو ساعدتك تلاقي الشنط زي ما هي دلوقتي ما تفكتش. اخر مره قابلت جورجي سيدهم كانت امتى وفين؟ اخر مره قابلت جورجي سيدهم كان وقت وفاه المرحوم اخويا. في حد شافكم؟ كل اللي جم يعزوا. صلتك ايه بالدراما والميلو دراما؟ ما عنديش فكرة. هو في حاجة اسمها ميلو دراما؟ بالغنى ليك علاقة؟ ده حبيبي. لقينا في شقتك كمية شرايط كتيرة جدا لكتكوت الامير، تفسيرك ايه للواقعة دي؟ انا بريء من دي، واشك ان دي دسيسة من عدوية. فين صورة الضيفة اللي كانت محطوطة هنا؟ ازاي بقى؟ ما تبص كويس. امبارح الساعة 11 شافوك بتحوم حوالين مسرح عادل إمام، كنت هناك بتعمل ايه؟ بيني وبينك بعد الناس. في مكتبتك لقينا أفلام هابطة ومسروقة، أقوالك ايه؟ أنا معترف بيها ومسؤول عنها لأننا اللي عملتها، وأطلب التأجيل. فاكر آخر مرة اتفرجت على المسرح كانت إمتى؟ من 3 سنين. حد كان معك؟ لا، كنت أنا لوحدي في الرواية. امبارح كنت بتفطر فين؟ لا أنا صايم الحمد لله ما بفطرش. رصيدك بتشيله بالدولار ولا بالجنيه المصري؟ والله بيني وبينك الرصيد بحسبه، يعني إذا كان بالدولار أو بالجنيه أو بالين أو أي رصيد ينفع. مطلوب القبض على أصحاب الصور دي، ممكن تبص كده يمكن تعرف حد فيهم. دي صورة يونس شلبي. حرام والله يونس ما عملش حاجة، ده زي العسل. نجح الموجي، هو دمه خفيف بس وشه يدي حرامي. معلش خدوه بقى دلوقتي. مين اللي كان بيكلمك في التليفون امبارح الساعة 8:30 وأول ما سمعت صوته قفلت السكة في وشه؟ حماية. بتتفرج على التلفزيون كم مرة في اليوم؟ بيني وبينك أنا بتفرج على الفيديو. من صاحب الصورة اللي انت حاطط وشها في الحيط دي؟ وشها في الحيط؟ دي صورتي وانا صغير. اسمه ايه المخرج اللي دايما بتهرب منه؟ بصراحة كلهم. امبارح الساعة 6:30 مساء شافوا عربيتك تحت بيت كعبلون، بقصد سعيد صالح. كنت بتعمل ايه هناك؟ كنت عازمه على فنجان شاي ومجاش. يلا هوفر. من اخر واحد شافك وانت طالع البيت امبارح؟ مراتي. استاذ سمير ممكن تتفضل معايا؟ على فين؟ على المسرح. يلا بس انا مش رايح. بخيت بيومي. امام عمر. اعزائي، اجتمع الفنان الراحل سمير غانم مع الفنان وحيد سيف وعادل نصيف ليشكلوا معا فرقة اسكتشات غنائية لتقدم عروضا على المسرح بالإسكندرية، ولكن هذه الفرقة لم تستمر كثيرا. وفي هذه الأثناء كانت شهرة جورج سيدهم بدأت تنتشر بجامعة عين شمس، وكذلك شهرة الفنان الضيف أحمد بجامعة القاهرة. وهكذا جمع الفنان سمير غانم الفنان جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لبرنامج الجواز اسمه نصيب، تقديم الإعلامية الراحلة آمال العمدة، وكان ضيفها الفنان سمير غانم. هنا القاهرة. الزواج. هذه المؤسسة الخالدة بين رجل وامرأة. تنجح بشروط. الجواز اسمه ونصيب، ما فيش كلام. تتحرى التجارب الزوجية آمال العمدة. الفنان سمير غانم، الزواج اسمه ونصيب وقدر مكتوب. هبط عليك من السماء ولا كان على بالي؟ الزواج متى يفشل؟ الزوج العائل اللي هو يمشي على المبدأ بتاع فوت وعدي عشان الحياة تعدي. تقول ايه في ودن بنتك يوم جوازها؟ حولها. بص يا بنتي يا حبيبتي، الواد اللي انت اتجوزتيه ده انت حبيتيه بس انا مش حبه، خلينا صريحين. فانا حديكي فرصة سنة انت تيجي تقنعيني وتقولي لي يا بابا الواد ده كويس وبيحبني ومطيع، يا اما انا هشوف التعبير على وشك. لقيتك مرتاحة مرتاحة، مش مرتاحة يبقى نهاره اسود ومش فايت. بس اديله فرصة سنة. المال في الجواز كارثة بقت دلوقتي كله بيجري ورا اي انسانة عندها فلوس او يحس انها ممكن يبقى لها فلوس او يبقى لها ورث. طمع. لو العصمة في ايد الزوجة اتبهدل الزوج عيني وتمرمط وراح بلاش. لا انا ما حبسش العصمة في ايد الزوجة بصراحة. ولا الزوج هذا في ايد الاولاد. سمير غانم بامانه بيتحسر على ايام العزوبيه. اتحسرت وبكيت وشفت الويل. شفت والدتك في زوجتك فقررت تتجوزها؟ انت مين اللي قالك؟ فعلا هي فيها كتير من ماما الله يرحمها. أقصر رسالة لامرأة تطلب الطلاق. أوكي. ملف امرأة أغلقه سمير غانم تماما. هي مش امرأة واحدة معلش. أنا قفلت يجي 7 ملفات. لماذا تختفي الرومانسية بين الاتنين بعد الزواج؟ بتختفي بعد الزواج ب3 أيام. الملل، الملل بيظهر من ثالث يوم. يمأمنا للرجال يمأمنا للمية في الغربال. حتى لو كانت مراته جميلة برضو. شوفي الجمال لا يقاوم. البخل يقتل الإحساس بين اتنين. ده بشع بشع. يعني هي كانت بخيلة شوية علمتها تفك ايدها شوية. ده اعتراف ان دلال عبد العزيز كانت بخيلة. ثم بخيلة طبعا وبعدين فكت. الندية بين رجل وامرأة لو موجودة الندية دي باي باي يا جمعة مشاكل على طول. حماتي قنبلة ذرية. لا انا حماتي قنبلة موقوتة. تحب تكون سي السيد ومدام دلال عبد العزيز تبقى الست امينة؟ لا لا انا بنبسط قوي ان انا بقى اكون مستر سيد وهي الليدي امينة. اشيك. فترة الخطوبة فترة تمثيل. في تمثيل انا من رأيي ان فترة الخطوبة دي تقعد مثلا بتاع 40 سنة. قد ما يثقوا في نفسهم ان شاء الله يعيشوا 2 سنين بعد كده. امتى تقول العبارة السينمائية الشهيرة الجوازة دي مش لازم تتم؟ بقولها لأي شاب يقابل اي واحدة ومن اول مقابلة تقول له يا حبيبي انا عايز اتجوزك. الجوازة دي مش لازم تتم. وايه تاني؟ ويستنى 40 سنة. يمكن تتم وربنا يتمم بخير. سمير غانم. مستمعين الاعزاء، وما زلنا مع النجم الكبير سمير غانم الذي قدم للسينما المصرية مئات الافلام السينمائية، كما قدم للمسرح عدة مسرحيات، منها مسرحية موسيقى في الحي الشرقي ومسرحية المتزوجون. واشتهر الفنان الراحل سمير غانم بتقديمه للفوازير، وهي فوازير سمورة وفطوطة، كما قدم للتلفزيون المصري عدة مسلسلات منها حكايات ميزو ومسلسل يوميات زوجة مفروسة. أعزائي، وإن كان الفنان الكبير سمير غانم قد رحل عنا بجسده، إلا أن أعماله باقية معنا لا تموت. أعزائي، ونستمع الآن إلى برنامج توتة توتة من تقديم الفنان الراحل سمير غانم. توتة توتة، تسمعوا حدوتة حلوة ومعروفة، يقراها نجم أو تحكيها نجمة مشهورة، والوقت يمر زي الفتفوتة. بعد ذلك حكاية الملك والسلحفة. يحكى أن ملكا كان يعيش في قصر جميل تحيط به الحدائق الغناء، وفي وسط الحدائق بحيرة كبيرة. كان أولاد الملك يحبون اللهو في البحيرة فيسبحون فيها ويجدفون في قواربهم. أخبر الملك أولاده يوما أنه وضع سمكا في البحيرة ففرحوا كثيرا وهرعوا ليشاهدوا السمك، لكنهم فوجئوا برؤية سلحفاة مائية خضراء على ضفة البحيرة. ارتعب الأولاد إذ لم يروا سلحفاة من قبل فاعتقدوا أنها شيطان. هرع الأولاد عائدين إلى أبيهم الملك ليقولوا له: أبتا، هناك شيطان قرب البحيرة. أمر الملك خدمه أن يقبضوا على الشيطان ويحضروه أمامه، فأحضرت السلحفاة بينما هرب الأولاد واختبأوا خلف الباب. جزع الملك لرؤية أولاده يمتلكهم الخوف فأمر بقتل السلحفاة. أجاب رئيس الخدم: لكن الشيطان يلبس درعا، فكيف نستطيع قتله؟ قال واحد منهم: أطحنوه حتى يصير دقيقا. وقال آخر: ضعوه في الفرن. ولح كل منهم يفكر بطريقة قتل أبشع من سابقتها. أخيرا تكلم رجل عجوز كان يرهب الماء فقال: ارموه في البحيرة حيث يفيض ماؤها باتجاه النهر وسيغرق بكل تأكيد. عندما سمعت السلحفاة قوله رفعت رأسها صارخة: أيها العجوز قاسي القلب، من أين جاءتك هذه الفكرة الشريرة؟ كانت كل أفكارهم رهيبة، لكن هذه كانت أكثرهم رهبة. أفلا تشفقون علي من الغرق؟ انبسطت أسارير الملك واعتقد أن هذه أنسب فكرة لقتل السلحفاة، فأمر بتنفيذها. وعندما ألقوا بالسلحفاة عند مصب البحيرة ضحكت وهي تسبح نحو الأمان باتجاه البحر الكبير، وكانت تضحك هكذا. وتوتا توتا فرغت الحدوتة، وتوتا توتا سمير غانم حكم الحدوتة. واللقاء التالي مع الفنان إسماعيل ياسين، وهو من مواليد 15 من شهر سبتمبر عام 1912 بمدينة السويس، وقد جاء إلى القاهرة في مطلع الثلاثينيات، ثم التحق بالعمل في وظيفة كاتب محامي، واقتحم المجال الفني كمطرب في الأفراح معتمدا على خفة ظله. شارك بعدة مونولوجات في افتتاح الإذاعة المصرية الرسمية عام 1934، وذلك بعد نصيحة صديقه الشاعر الزجال أبو بثينة. امتلك إسماعيل ياسين الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض، حيث إنه مطرب ومونولوجيست وممثل، وقد ظل أحد رواد هذا الفن على امتداد 10 سنوات من عام 1935 وحتى عام 1945. عمل بالسينما وأصبح أحد أبرز نجومها، وهو ثاني اثنين في تاريخ السينما المصرية أنتجت لهما أفلام باسمهما بعد ليلى مراد. ومن هذه الأفلام إسماعيل ياسين في البوليس، إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين في البحرية، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. أسهم إسماعيل ياسين في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري، وكون فرقة تحمل اسم إسماعيل ياسين، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى حوالي 12 عاما من عام 1954 وحتى عام 1966، وقدم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل يومي. استعان إسماعيل ياسين بعدد كبير من المخرجين المرموقين في إخراج مسرحياته، من بينهم السيد بدير، محمد توفيق، عبد المنعم مدبولي، ونور الدمرتاش. وعمل في مسرح إسماعيل ياسين نخبة كبيرة من كبار النجوم، منهم عبد الوارث عصر، شكري سرحان، سناء جميل، وتحية كاريوكا. وقد رحل عنا في 24 من شهر مايو عام 1972. قصة حياة إسماعيل ياسين. أهو أنا ولا حد ينفع إلا أنا. سادتي وسيداتي، اسمعوا قصة حياتي. مش هخبي أي كلمة في حياة نورة وظلمة، إن بكيتوا دمعوا، وإن ضحكتوا كركعوا. اسمعوا اسمعوا. ولا حد ينفع إلا أنا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى. قصة حياتي يكتبها لكم أبو السعود الإبياري، ويخرجها لكم أنور عبد العزيز. أهو أنا أهو أنا، ولا حد ينفع إلا أنا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوى. قول لي يا اسماعيل. نعم. لسه فيك الخصله الوحشه دي ولا خفيت منها زي ما انا متصور؟ خصله ايه يا اخويا اللي انت بتتكلم عليها دي؟ كونك تعيط لما حد يديك فلوس. يا استاذ ابو السعود، انت سمعت في حياتك كلها على حد يعيط لما ياخد فلوس؟ سيادتك بصراحه انا متصور انك عيطت لانهم كانوا 42 جنيه مش 50. اما انك حته راجل، لكن معلش طول بالك لما يجي دورك في المذكرات. مش معقول حبيبي، مش معقول. ياسو مدام ياسو، دي خبر يا كلايني؟ أما أفتصت كلانو تزنيخ تزنيني تتكتلفيني تسي. ياس مدام أهلا. أهلا أنت كنت فين؟ الله كنت في السام يا مدام. على سن سلامة قال كده أنت في السام. مهنا خفيف زي العصافير يا مدام، أتنقل من بلد لبلد. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. السخة كمان كويس مش كده؟ فضل فضل السخة السخة زي البومبوس مدام، زي البومبوس. فين سلامة؟ سلامة راه يفرح كتير لما يشوفها. ازاي يا مدام؟ مسكين تعبان شوية، نايم في الفرشة. ألف بعد الشر عليه، نشوفه الأول وبعدين ندور على الشنط. فضل خدرتك. سلامة سلامة إسماعيل يا سلامة. أهلاً أهلاً أهلاً. اسم خليك في الفرش ما تقومش والنبي. ده أنا خفيت خلاص، الحمد لله على السلامة. ألف حمد لله على السلامة، ألف حمد لله على السلامة. الله بقى وياك بقى، ما بلاش العواطف اللي زي بعضها دي، خليك مستريح. ده احنا كل يوم في السيرة. مالكوش حق، انتوا عاوزين ايه تشرقوني؟ وصلت امتى؟ والله المركب وقفت على الرصيف اسكندرية 11 تقريبا. مرحب مرحب، يا سلام على لؤى الحبايب. اهلا اهلا. في شو والله يا استاذ؟ جاي من سوريا؟ لا والله جاي من بيروت. في فرقة شغالة هنا في اسكندرية؟ فرقة بيبا. معاها مين من المونولوجيست؟ معاها الأستاذ سوسو حلتوس. آه. والمونولوجيست اللي بيقول إنه كان قاعد على قهوة الشيشة، جت وزة قعدت جنبه وطلبت قهوة على الريحة وشيشة عجمية. آه ده حسين إبراهيم. إيه؟ وغير الأساتذة حسين المليج وحسين إبراهيم معاها مين؟ معاهاش حد. طب ما نفوت عليهم بالليل. اتفسح لك يومين ولا ثلاثة الأول؟ لا بيتهيألي يا سلامة أعيا وارقص زيك. الراحة عندي هي الشغل. إن كنت محتاج لشيء؟ لا والله محتاج لتسديد الحسابات القديمة اللي عليا لكم. في بين الإخوات حساب؟ حساب ونص، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا واصل وفي جيبي 87 جنيه بالتمام والكمال. شيء نفرح له. على سالك يا اسماعيل، الأوضة خلاص كله نضيف. قولي لي مدامس، تسمحي تيجي شوية؟ على سنة بلاش التحبيكات دي. في ايه يا سلامة؟ هقول لك انا. غمضي عينيك. افردي ايديك. افتحي دي. ايه دي؟ اخو 10 جنيه؟ ايوه تصرفيها وتاخدي حسابك القديم كله، والباقي تخليه معاكي تحت الحساب الجديد. يا اسماعيل بص ولا كلمة، ما تخلينيش اتشطر عليك وانت عيان. وتوكلت على الله ورحت على كازينو بيبا عز الدين في اسكندرية، وربنا وفقني واشتغلت عندها. Thank you. ولا ايه معنى السعادة؟ قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي قول لي قول لي السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه، قول فضلت اجمع وحوش في الفلوس لما حسيت اني بيه، كل ما امشي في اي حتة ابتسام، واللي يمسح لي الشاكتة باحترام، واللي يشتم لي فلان، واللي يعمل بهلوان، واللي يفتح لي البيبان، واللي يفتح لي المكان، كل دي كانت أوانطة بمصدرة مش بإخلاص أو إرادة، أي ضحكة ابتسام عليها أجرة تتقفن هي السعادة. قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي قول لي قول لي السعادة في الغرام ويا إحسان أو نوال، نظرة ثم ابتسامة وخلق قوام طب في شرك الجمال، الهوى شعل الفؤاد باللهيب، وفي هدايا فضلت هادي لك لطيف، وانت في النار القليل لما بدلتني الحنين، حلفتني متيمين ان اكون مخلص امين، بعد حلفاني بيومين شفت الحبيبة ويا واحد والاكادة، انه صاحبي وهي عارفه العجيبة تبقى فين هي السعادة. قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي قول لي قول لي أحسن لما شوف بنت الحلال، دي السعادة في الجواز، قول نهاية روح تدافع مهر علي العروسة والجهاز، يوم كتبنا ويوم دخلنا عالزفاف، بعد جمعة خب أملنا بالخلاف، اشتكي لها بالغرام تشتكي لي من قليل، خيطتها والهمم طلعوا مش اخر رديل، فكرها مشغول في صدنا ومضاده والمقلم واللسانة، اهم جزها مش ضروري واجباته تبقى فين هي السعادة. قول لي يا صاحب السعادة، قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي. ما شفناكش مهوم ومرعوش زي الليل يا أستاذ. من اللي شفته في حلب يا سلامة، أنت تعرف حلب؟ لا أحسن، أنا هناك ابتديت أشك في إني مش فالح في مهنتي طول عمري. محدش يقدر يقول كده. والله ذوقك شيء وذوق غيرك شيء تاني، واللي قلت لك عليه ده اتقال فعلا وخرم طبلة ودني. دي الناس سقفت لك الليلة قبل ما تفتح بقى. بركة دعاء الوالدين. نتعشى إيه الليلة يا سلام؟ إيه اللي يعجبك؟ نتعشى الليلة في مطعم حميد وفارس. لا إلا فارس. إيه؟ لا لا ما روحش أي مطعم يكون فيه فارس. أنا حبات أخويا من غير عشاء، حنام بدري عشان فيه بروفة بكرة. ماشي كلام. ما تبقاش دماغك ناشفة يا حسين يا إبراهيم وتفرض رأيك بالقوة على الناس يا أخي. وانت كمان يا أخي ما تفرضش رأيك يا حسين يا مليجي، السبع ده أسرار. أنا ليا أصدقاء أصحاب خيل بتجري ومعاشر السياس ومصاحبهم، فأنا أدرى منك بالشغلة دي وبأسرارها. ده متهيألك. سبق الخيل ده فن، أهم شيء فيه إنك تكون عارف كويس حالة الاسطبلات ودارسها. كل اسطبل عليه مصاريف، لما ما يغطيش مصاريف ويفلس، فانت طواعني العب على الاسطبل اللي بقولك عليه، لانه لازم يغطي نفسه ضروري الاسبوع ده. هو يمكن يكون في كل اللي قلته يا سحسين يا ابراهيم شيء من المعقوليه، لكن الحقيقه البسيطه ان كل سبق، يعني سبق يوم السبت مثلا وسبق الحد، بيركبوا فيه جوكيه. الجوك المشهور عشان يحافظ على مركزه وعلى اسمه ضروري يكسب له سبقين او سبق واحد على الاقل في اليوم. دي مضمونة واضحة عن حكاية الاسطبلات وأسرارها. غرقني يا مليجي غرقني. انت تخليك ورا الجوكي تلعب عليه أول شوط، جلة تزود اللعب على تاني شوط، جلة تضاعف المبلغ، وهكذا. السبق اللي يكسبه يعوض لك خسارتك ويطلعك كسبان. يا أخويا زي ما يكون بصحيح، أنا لما تجيب لي عقلين على عقلي يستحيل يصلحوا عقلك. بس يا واد اتقدم. حقك عليا يا عم حسين. سلام عليكم. على فين يا إسماعيل؟ مروح اتغدى أخوك. تعال معانا يا أخي، أنا ههديك بحتة حصان. حصان؟ هتغدى بحصان؟ حصان في السبق يعني تلعب عليه؟ وحياة من خلاك حسين المليج عمر ما لعبت سبق. تيجي معانا وزي ما نلعب تلعب. طب فهمون اللعبة دي تتلعب ازاي؟ انت وانا الراجل وحداني وساكن في بنسيون. آه. لو روحت هتاكل وتنام لانك مش عارف تسلي نفسك ازاي. تمام ولا لا؟ تمام جدا. كل شلتنا دي رايحة السبق، لو تيجي معانا هتتسلى وتشوف فرجة عظيمة وتختلط بالوسط الراقي والناس الشيك والهاي لايف. وده كلفنا قد ايه؟ 50 قرش. جنيه بالكتير. الجنيه مقدور عليه. يلا بينا. الله. اللي قول يا حسين، اللي خارجين ورا بعض الاوضه دول ايه؟ اخوات بعض؟ دول الجوكيه الركيبة اللي بتركب الخيل. أيوة، أصلي شايفهم كلهم مقاس واحد وقالب واحد. ما هو لازم الجوك يكون جسمه ضئيل عشان ما بقاش فيه تقل على الحصان لما يركبه. ومنك نستفيد. تعالوا بقى نتفرج على الخير في البادوك. اتفرجوا انتم، أنا حاسبت اللعب بتاعي. حسين، أنا شايف الحصان ده خصره نحيل وجفنه كحيل وعجبني، أنا حراهن عليه. استنى يا حسين، خدني معاك في عربيتك. ما فيهاش مطرح. أتزنق في أي حتة أعمل معروف، ما معيش أركب طرماي. مش دي شرطة في المقندلة؟ هتسلي نفسك بإيه؟ تعال اتسلى معانا. أديني اتسليت وبقيت على البلاط، الله لا يكسبك. مهموم كده ليه يا اسماعيل؟ مهموم دي بسيطة، ده انا مش مهموم، ده انا محموم. اعوذ بالله. ليه يا اخي؟ جرالك ايه بعد الشر؟ فجأة كده وعلى غفلة حصلت لي زناخة مخ. ووساخ التفكير. ودوني في دهية اتنين، ركبوني 100 حسرة وحسرة، وأنا لا أفهم في السبق ولا عمر رحت سبق، أروح ليه؟ احمد ربنا بقى أنك خسرت، لو كنت كسبت كانت جت رجلك ولا عرفتش تنفد من شره تاني. ده أنا يا راجل استخسرت أجب طيارة من بيروت لمصر، ودفعت 173 قرش وركبت فوق سطوح المركب عشان أوفر لنفس الفرق، ووصلت هنا دفيان سددت شوية ديون بالعربون اللي خدته من الفرقة، كم متجمد في جيبي امبارح 80 جنيه، النهاردة ما معيش تعريفة. برضو أحسن، اسمع تاخد 50 قرش تمشي نفسك بيهم. والله يا محمود عمرك أطول من عمري، ده أنا كنت لسه بشاور عقلي أستلف منك حاجة. أهي يا عم، واللازمك تاني قولي. متشكر أهو يا محمود. أسيبك بقى شوية علشان حنقرأ الرواية. اتفضل. كريم يا رب، فرجت على أهون سبب، الواحد دلوقتي لازم يمشي في حدود الطعمية والفول بال50 قرش دول، لكن لما يجي معاد القسط لكن ليه ما جربش بخت تاني؟ تذكرة واحدة، تذكرة واحدة بس، أخ لو تكسب يمكن تغير الموقف. الله، ويمكن أخسر، لا ويمكن أكسب. تلعب؟ لا ما تلعبش يا ابو السباح. الله، ما انت لعبت وخسرت 80 جنيه. سعيدة. قصة حياتي يكتبها ابو السعود الابياري ويخرجها انور عبد العزيز. سعيدة. مستمعينا الاعزاء، ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية الدندرمة التي كتبها للإذاعة محمد متولي، ومن ألحان عزة الجهلي، والغناء سعاد مكاوي وإبراهيم حمودة، أما الإخراج لمحمد محمود شعبان. مصنوع بزق تروي العشاق والطف الشوق، الدندرمه اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح، الدندرمه وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق، الدندرمه دق خلاص الملوخية، وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين، غير التنظيف عاوزين تقطف وكمان تنشيف، سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذار اطفال، كل بنات ليام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال، ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى، يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال. الدندرمة حلويات يلي في بالي قولي هات، عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه، عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها أشكال وألوان، مانجا فيه، مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان، اديني مانجا وتوصى بي، عشان ذكيه تسمع تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا. وإذا راحت وحكت وعرف حكايتنا أبويا، ده أبوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا. الواد توفيق ده زودها يا معلم عيسى، ده طيرها ازاي ده يجي في حارتنا ويعاكس البنات في الجنة ويهيص قدام قهوتنا. روح قول له يمشي على طول ويطول اديه على طول. لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف. اخلص اسكت خد في سنانك. هاي هاي خد خد هاي هاي دي على سنانك. ايش عمالك يبقى مجرد لما يسلم ايش عمالك. اصل الحكايه من الاول احكي لي الروايه. الصبح قامت فيه خناقه ما بين توفيق العياقه وصبي قهوه عيسى موسى. طول عمره سايق في الحداقه محمود صبي عيسى موسى. محمود ده واد كسيب وشاطر، هو اللي فاجر يبقى شاطر. انت اللي يا معلم رجب ما يعجبكش سيام رجب ولا يعجبك حتى العجب. يا ولي عبد بنتنا من دمنا ومن لحمنا، بلا لحمنا بلا دمنا، واحد عويل بالشكل ده ايش عرف ويصون عرضنا. محمود لا جانا ولا تقدم، مش قلتي مرة بيتكلم ده معلمه عيسى الكبير. طبعا ده عنده فلوس كتير، راجل غني وراجل امير. اياك قالولك عقل طار ادي زكية عجوز سفيه، عنده تلاتة من الحريم عايشين سوا زي ابصرين. هو الحلال عندك حرام وزكية ليه تاخد غفير؟ ما تشوفش وشه الا بمعاد. الليلة ايه ليلة بدور والجاية تبقى ليلة سعاد. مش عارفة اقولك ايه بقى، توفيق يليق وان شاء الله تبقى موفقة. فين هو التوفيق؟ البت فاتها خطاب كتير كانوا يلقولها، خايف لا تكبر بعدين كبور تبقى يا ولا. مش حيسيبها الا نصيبها، ليه في رقبتك تشيل زنوبها. اعرف شغلك في جواز بنتك اهي قدامك، غصب عنك راح اجوزها اللي في بلا. يلا عندك روح فهمها وفتح عينها. فين هي زكية؟ في الاوضة بيا. قومي معايا. لا مش جاية. عيب يا وليا. يا اختي يا بنتي يا مين استفتك، ده كلامك انت وقلة عقلك. يلا هو جالك قوم انزله. طبعا انا نازل وهقول له. مساء الخير. يا مساء النور. عندي كلام وحديث علشانك، غرضي اقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز اقولك انا جاي طالب قرب منك. اهلا مرحب يا سي توفيق، يلا تفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف اهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتكلم؟ لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم حتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وانا ما اقدرش استنى لبكرة، حجر ادور على المأزون وشهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق. ده انا متشوق. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.